الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل من حيث وقفنا في شرح كتاب الإرشاد للإمام النووي. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: السادس، ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يقول عقبه أو عقيبه، عقيبة، عقيبة، أو كما قال، أو كما قال، يعني أن يقول بعد أن يروي الحديث بالمعنى أن يقول أو كما قال. أيوة. أو نحو هذا أو شبهه. طيب. وما أشبه هذا من الألفاظ. طيب، كما قال أو يقول نحو هذا أو شبهه، لأنه روى بالمعنى، هذا أدب من الآداب. طيب. روي هذا عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. وإذا اشتبه على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الوجه المشكوك فيه أو كما قال، يعني بعد ما يقرأها على القراءة اللي هو شاك فيها يقول بعدها أو كما قال. طيب. لأن ذلك يتضمن إجازة من الشيخ وإذنا في رواية صوابها إذا بان، لأنه عندما قال القارئ الشيخ إذا قال أو كما قال معناه أنه أذن لك أن ترويها على الصواب إذا عرفت الصواب فيها. طيب. ولا يشترط إفراضها بإجازة. نعم، يعني عند روايتها على الصواب ما يشترط أن تقول على الصواب، تقول هذه بالإجازة، أرويها بالإجازة ولم أسمعها من الشيخ. طيب. السابع، اختلف العلماء في جواز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه. هذا مسألة اختصار الحديث، المقصود اختصار الحديث عند الرواية، عند الرواية باللفظ. طيب. فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، هذا القول الأول. ومنهم القول الثاني سيأتي الآن. ومنهم ومنهم من منعه مع تجويز الرواية بالمعنى إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام. طيب، كيف يعني؟ منهم من منعه مطلقا لأنه يمنع الرواية بالمعنى ويرى أن الاختصار رواية بالمعنى. الثاني، القول الثاني، يرى جواز الرواية بالمعنى لكن يمنعه أن يرويه مختصرا إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام، يعني يرويه مختصر إذا رواه على التمام. المقصود بهذا أنه لا يرويه باختصار مختصرا فقط ولا يرويه على التمام فيضيع الحديث التام، لابد أن يكون الحديث مرويا تاما منه عن طريقه أو عن طريق غيره. فلو كان مرويا تاما رواه أحد تاما يرويه هو مختصرا. طيب. ومنهم من جوزه مطلقا، هذا القول الثالث، باقي القول الرابع. والصحيح التفصيل، ما هو التفصيل؟ وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا هذا كان ألف، الشرط الأول، الشرط ألف، إذا كان باء، الشرط الثاني، أيوه، إذا كان ما تركه أيوه غير متعلق بما رواه، غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل، أيوة، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه. طيب. فيجوز هذا وإن لم تجز الرواية بالمعنى. لماذا؟ لأن المروية والمتروك كخبرين منفصلين. أيوة. إذا كانت الزيادة منفصلة عن الأولى فروى الأولى ما تصير هذه الرواية بالمعنى، هذا كحديثين منفصلين. إذن هنا شرطان، الصحيح التفصيل أنه يجوز ذلك من العالم بشرط أن يكون ما تركه غير متعلق بما ذكره. طيب، كم؟ ولا فرق بين أن يكون رواه قبل على التمام أو لم يروه. وقف شيء، يعني على هذا الصحيح أنه يجوز، ما له علاقة أنه رمى على التمام أو لم يروه على التمام، يجوز إذا كان عارفا ولم يترك شيئا له تعلق بالمذكور. لكن مسألة روايته باختصار، الاختصار في الرواية أحيانا تجلب للراوي تهمة، شبهة. إيش هي الشبهة؟ الشبهة أن يشك في الراوي فيقال هذا ضعيف الحفظ لأنه مرة رواه ناقصا ومرة زاده، أو يتهم أنه كذاب لأنه رواه ناقصا ثم زاد زيادة فيتهم في الزيادة أنه زادها من عنده، فهمت عليه؟ فإذا كان الراوي من الثقة بمنزلة ما يشك في هذا الشك لا بأس، أما إذا كان سيشك في هذا الشك ينبغي أن يترك الاختصار حتى لا يجلب لنفسه هذه التهمة ويجلب لحديثه الرد. واضح هذه المسألة؟ الآن اقرأ، هذه خلاصة ما سيقول. قال هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث يعني لا يتهم، يعني الراوي رفيع المنزلة. فأما من روى حديثا على التمام فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولى ونسيان ثانية لقلة ضبطه وغفلته، فلا يجوز له النقصان، ولا يجوز لهذا رواية بعض الحديث أولا إذا تعين عليه أداؤه تمام. أولا إذا تعين عليه أداه تمامه. ولا يجوز لهذا رواية بعض الحديث أولا إذا تعين عليه أداء تمامه. والله أعلم. يصير يجب عليه أن يؤديه تاما لا يؤديه ناقصا. انتقل الآن إلى مسألة ثانية وهي مسألة تقطيع الحديث. طيب ما الفرق بين اختصار الحديث وتقطيع الحديث؟ تقطيع الحديث في الكتاب في أبواب الكتاب، يعني يأتي بالحديث تاما لكن مقطعا مجزأ، هنا في باب الطهارة يريد جزءا منه بعضه، باب الصلاة بعضه، في الصوم بعضه، لأن الحديث يتعلق بكل هذه. أما الاختصار أن يقتصر على بعضه في الرواية. كمل. قال أما تقطيع المصنف في الحديث في الأبواب للاحتجاج فهو إلى الجواز أقرب، قد فعله مالك والبخاري ومن لا يحصى من الأئمة. هذا القول الأول إلى الجواز، وقوله في الأبواب يعني في المصنفات على الأبواب. قال الشيخ ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه، والله أعلم. ابن الصلاح يقول إنه مثل هذا التقطيع لا يخلو من كراهة، لكن الحافظ الإمام النووي انتقده، انتقد هذا، قال وما أظنه يوافق عليه. هذا قول النووي، أنه يقول ما أظن أحد يوافق ابن الصلاح على أنه فيه كراهة، والإمام البخاري فعل ذلك كثيرا في الصحيح. طيب الثامن ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان. واحد، أو مصحف. اثنين، فحق على طالب الحديث. أنا عندي في النسخة فحتى، اللي عنده فحتى يصححها. فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. تفضل. قال الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن. فمهما رويت عنه ولحنت كذبت عليه. صح. طيب. وسبيله في السلامة من التصحيف أخذه من أفواه أهل المعرفة والتحقيق. فمن حرم ذلك وأخذ من الكتب وقع في التحريف ولم يسلم من التصحيف. نعم. التاسع إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فذهب ابن سيرين وعبد الله بن سخبار التابعيان إلى أنه يرويه كما سمعه. هذه المسألة إنه إذا وقعت في الرواية لحن خطأ، يعني رجل موجود عنده رجلين، ما تيجي رجلين مثلا، السياق ما يسمح، أو تحريف كلمة تحرفت إلى غيرها، فهل ترويها على الصواب أو ترويها على ما في الرواية من لحن أو تصحيف أو تحريف؟ فهمت المسألة؟ القول الأول إيش هو؟ يرويه كما سمعه، يعني ليس على الصواب، على الخطأ. طيب، والقول الثاني اللي قال عنه النووي الصواب. تفضل. والصواب روايته على الصواب، هذا القول الثاني، يرويه على الصواب. وهو طيب. مذهب الأوزاعي وابن المبارك والمحصلين. إيه. والقول بأنه فيما لا يغير المعنى لازم على تجويز الرواية بالمعنى. إيه. وهو قول الأكثرين. كيف يعني؟ يعني روايته على الصواب، يقول الصحيح روايته على الصواب، خاصة يلزم إذا كان روايته على الصواب ما يتغير المعنى، فهمتوا؟ فيصبح من باب الرواية بالمعنى. إذا ما تغير المعنى، قال وفيما لا يغير المعنى لازم، يعني لازم روايته على الصواب على تجويز الرواية بالمعنى، وهذا قول الأكثرين. فهمتوا المسألة؟ إذن وفيما لا يغير المعنى لازم، يعني روايته على الصواب طبعا على القول بجواز الرواية في المعنى. تبقى مسألة ثانية، إصلاحه في الكتاب، هذا كلام في الرواية نرويها على الصواب، إصلاحه في والأفضل أن يبين، أن يرويها على الصواب ويبين أنه في كتابه كذا والصواب كذا. طيب إصلاحه في الكتاب وتغيير الكتاب ما حكمه؟ تفضل. قال وأما إصلاح ذلك في الكتاب وتغييره فالصواب تقرير ما في الأصل على حاله. نعم. مع التطبيب عليه. نعم. وبيان الصواب في الحاشية. عرفنا، عرفت كيف طريقة تبيين الصواب هنا؟ يجعل العطف بين الكلمتين ولا فوق الكلمة؟ اللي فوق الكلمة. طيب تفضل. فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. طبعا. فكثيرا ما يقع ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وربما غيروه ويكون صحيحا. طيب. وإن ترى هذه نقطة مهمة، يعني مش كل واحد يشوف حاجة يشك أنها خطأ يغيرها، لا، إذا غلب على ظنه يشير إليها، قد يأتي غيره ويكتشف، يأتي غيره ويفهمها على خلاف فهمه. طيب. قال ويكون صحيحا وإن خفي وجهه واستغرب، لا سيما فيما ينكر من حيث العربية، وذلك لتشعب لغاتها. أيوة، يقول وإن خفي وجهه واستغرب، يعني يقول ربما غيروه ويكون صحيحا وإن خفي وجهه، يكون هو صحيح وإن كان وجهه خفي عليك، خفي وجهه واستغرب، خاصة طبعا لا سيما فيما ينكر من حيث اللغة، من حيث اللغة، من حيث العربية. ليش؟ وذلك لتشعب لغاته، خاصة إذا كانت قضية عربية، تقول لا هذا خطأ، العرب ما تقول كذا، اللغة العربية لها لغات كثيرة ولا يحيط بها إلا نبي، فربما أنك تخطئها ويكون هي صواب موجودة وهي لغة. طيب. وجاء عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا مر به لحن فاحش غيره، وإن كان سهلا تركه. طيب. قال القاضي عياض رحمه الله: الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب المشهورة كالصحيحين والموطأ وغيرها، على خلاف التلاوة المجمع عليها، وبعضها على خلاف الشواذ أيضا، لكن أهل المعرفة ينبهون على خطئها عند السماع وفي حواشي الكتب. يعني يبقون الكتاب كما هو وينبهون. طيب. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها. إيه. لكمال معرفته. لكمال معرفته، فغلطوا في أشياء مما غيروا. أشياء ما غيروا. بعضهم يغير ويكون هو مؤهل، لكنه يغلط أيضا. طيب الصواب ما هو؟ والصواب ما تقدم من سد باب التغيير خوفا من جسارة من لا يكمل له، ويحصل المقصود بالبيان. يعني من جسارة، من جرأة من ليس مؤهل. طيب تقول كيف أنا أتركها على الخطأ؟ يقول لا، أنت راح تبين، فيحصل مقصودك ببيانك، أنت راح تبين في الحاشية. واضح الكلام يا شيخ؟ نعم. فكونك تغيرها قد يقع لبس، تغيرها وتكون هي الصواب، كونك تبقيها كما هي وتشير في الحاشية إلى ما تظنه الصواب هنا أفضل، لأمرين. الأمر الأول سدينا الباب على من لا يحسن، من يظن نفسه يحسن وهو لا يحسن. والأمر الثاني تحقق المقصود من بيان الخطأ الذي نظنه خطأ. كمل إيش؟ فيقرأ عند السماع ما في الأصل ثم يذكر الصواب. هذه طريقة، عندما يقرأ يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب. طيب هل يمكن أن نعكس، نقرأ الصواب ثم نشير لما في الأصل؟ ممكن أيضا، تفضل. أو يقرأه على الصواب أولا ثم يقول وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وهذا أولى. يعني هذه الطريقة أفضل. إذن يقرأه على الصواب ثم يقول في النسخة كذا أو عند شيخنا كذا أو وقع عند شيخنا كذا أو في روايتنا عن شيخنا كذا، يقول وهذا أولى. لئلا، تفضل، كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. إنه يبدأ بالصواب ثم يشير إلى شيخه، تفضل. والأحسن في الإصلاح أن يكون بما جاء في حديث آخر، أفضل الإصلاح أن تصلح الرواية برواية أخرى جاءت في نفس الموضوع. طيب العاشر، إذا كان الإصلاح بزيادة شيء سقط، فإن لم يكن مغايرا في المعنى للأصل فهو على ما سبق، وإن كان يشتمل على معنى مغاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان. طيب هذه صورتان الآن. الصورة الأولى إذا كان الإصلاح يكون بالزيادة، معناه أن النسخة اللي عندك فيها سقط، واضح هذا؟ هنا عندنا صورتان. الصورة الأولى ألف، فإن لم يكن مغايرا في المعنى للأصل ألف فهو على ما سبق، وإن كان يشتمل على معنى مغاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا على البيان. طيب ويقول فإن لم يكن مغايرا في المعنى للأصل، إيش يكون الحكم إذا كان ما يغير المعنى؟ فهو المعنى ما سبق من جواز الرواية بالمعنى، لكن إذا كان يشتمل على معنى مغاير تأكد أن نذكر إيش؟ أن نذكر، تأكد الحكم أن نذكر الأصل ونقرونه بالبيان، إما الأصل نقرونه بالبيان أو نقرأ الصواب ونبين الأصل. طيب وإذا علم، هذه مسألة جديدة، وإذا علم أن الخطأ من بعض الرواة، إذا علم وإذا علم أن بعض الرواة أسقط الساقط وأن من قبله أتى به ففيه وجه آخر. كيف؟ النسخة اللي عندك، النسخة اللي عندك أو نسخة شيخك مثلا فيها السقط، نسخة شيخ الشيخ كاملة، فتعرف أن الخطأ جاء من الناسخ. طيب قال وفيه وجه آخر. قال ففيه وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ وهو أن يلحق الساقط في موضعه في نفس الكتاب مع كلمة يعني مع كلمة يعني كذا فعله، يعني يضيف الكلمة سيقول ما يعني كذا فعله الخطيب، وحكاه عن جماعة من شيوخه ورواه عن وكيع. هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ. إذن كأنه الخطأ في نسخة الشيخ، والشيخ رواه على الخطأ، لكن في نسخة الشيخ الشيخ صواب، فيبين ويكتب يعني. أما إذا رآه في كتابه، وأما إذا رآه في كتابه، يعني رأى هذا النقص في كتابه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه، يعني نسخة الشيخ صحيحة، غلب على ظن نسخة الشيخ صحيحة، فهنا إيش يسوي؟ يصلح كتابه. طيب فيتجه هنا إصلاحه في كتابه وفي روايته، في الكتاب وفي الرواية، عندما يروي يروي على الصواب، وفي الكتاب يصلحه باللحق. طيب وهذا من قبيل ما إذا درس، يعني هذه الصور غالبا تحصل كثير فيما يمسح من الكتب القديمة، فيما درس يعني محى اختفى من كتابه، وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد يعني مسح أو المتن، فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره. هذه مسألة ثانية. هذا مو سقط في الكتاب فقط، أحيانا يمسح من الكتاب تصير كلمة غير واضحة، ما هي؟ كيف يصوبها؟ من أين يصوبها؟ من النسخة الثانية، فيجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط. كذا فعله نعيم بن حماد، نعيم بن حماد، وإيش قال؟ وقاله أهل التحقيق. طيب، ومنهم من منعه. إذن عندنا قولان، القول الأول فيتجه هنا إصلاحه، تفضل. قال: وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، إيه؟ فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته، إيه؟ وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط. طيب. كذا فعله نعيم بن حماد، وقاله أهل التحقيق، ومنهم من منعه. قال الخطيب: وبيان ذلك حال الرواية أولى. إيه، نعيم بن حماد. نعيم. طيب، قال الخطيب: وبيان ذلك أولى. نعم. طيب، مسألة ثانية، إيه، مسألة تشبهها، تشبه هذه. إيه. وهكذا الحكم في وهكذا الحكم في استثبات الحافظ، استثبات ما شك فيه. إيه. ما شك فيه من كتاب أو غيره أو حفظه، من كتاب غيره أو حفظه. الله. روي ذلك عن عاصم. إيش ما معنى هذا؟ يقول: وهكذا أيضا الحكم في البيان، يعني بيان حال الرواية، فيما إذا شك فثبته على الصواب، ما شك في كتابه أو حفظه فثبت من أحد، فثبته أحد بأن الصواب كذا، فيبين أن حفظي كذا وثبتني فلان بكذا، أو استثبت من فلان فبين لي. اقرأ الآن. روي ذلك عن عاصم وأبي عوانة وأحمد بن حنبل وغيرهم، وكان بعضهم يبينه فيقول: حدثني فلان وثبتني فلان. إيه، بين لي يعني بين لي الصواب. إيه. طيب، تفضل. وإذا وجد في كتابه كلمة، هذه مسألة جديدة، وجد في كتابه كلمة من غريب اللغة. طيب، إيه، أكبر. إذا وجد في كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مضبوطة وأشكلت عليه، جاز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه. هذا هو، يسأل أهل العلم ويرويها على ما يخبره أهل العلم. روي ذلك عن إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وغيرهما، والله أعلم. طيب، الحادي عشر. نعم. إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر، أيوه، وبين روايتيهما، وبين روايتيهما تفاوت في اللفظ. نعم، حسنا. والمعنى واحد. هذه الصورة الآن، يروي الحديث عن شيخين أو أكثر من شيخين، ثلاثة أو أكثر، وروايات الشيخين مختلفة في اللفظ لكن في المعنى واحد. فالآن كيف يروي مثل هذه الرواية؟ تفضل. قال: فله جمعهما في الإسناد. هذه الطريقة الأولى، واحد، أن يجمعهما في الإسناد. ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما ويقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان. طيب. أو: وهذا لفظ فلان قال، أو قال أخبرنا فلان، وما أشبه هذا من العبارات. واضح هذا؟ إذن إذا روى عن شيخين واللفظ واحد ما يحتاج يقول هذا، لكن إذا كان اللفظ مختلف فيبين ويقول: واللفظ لفلان، بأي عبارات تدل على هذا. مسلم يفعل مثل هذا الكلام في صحيحه. تفضل. قال: ولمسلم في صحيحه عبارة أخرى حسنة، كقوله: حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر، قال أبو بكر، فهمت الطريقة ابن أبي شيبة، قال أبو بكر، فهمنا أن اللفظ لأبي بكر. قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش وساق الحديث. طيب، فإعادته ذكر أحدهما إشعار بأن اللفظ له. طيب انتهينا مسألة. وأما إذا لم يخص بل خلط اللفظين، فقال أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ قال أخبرنا فلان، فهو جائز على تجويز الرواية بالمعنى. القول بتجويز، أيوة، إذا تقارب وخلط اللفظين فيقول ويبين ويقول تقارب في اللفظ فنفهم، بس هذا إذا كان على عند من يجيز الرواية بالمعنى. طيب، وأما مسألة جديدة، وأما قول أبي داود في السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، هذا كثير في أبي داود، يقول حدثنا فلان وفلان المعنى. المعنى إيش يعني؟ المعنى يعني مو اللفظ. قال حدثنا أبو الأحوص مع أشباه له في كتابه، فهذا فيحتمل أن يكون من قبيل الأول، فيكون إيش من قبيل الأول؟ لما قال حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، مين اللي روى لنا المعنى؟ مسدد ولا أبو توبة؟ صار أبو توبة، فيحتمل أنه من قبيل الأول، فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، هذا يحتمل. ويحتمل الثاني، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فيكون من قبيل الثاني. إيش الأول والثاني؟ فهمت الأول والثاني؟ لما قال الأول، لأنه هنا ذكر مسألتين قبل كذا. المسألة الأولى إذا روى عن اثنين أو أكثر وتقارب في اللفظ والمعنى واحد، والمسألة الثانية إذا خلط اللفظين وقال حدثنا فلان وفلان وتقارب في المعنى، هذه المسألة الثانية. طيب، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فيكون اللفظ لهما جميعا بالمعنى. واضح يا شيخ؟ طيب، قال وهذا الاحتمال يقرب في قوله الاحتمال الثاني، يقرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد، قال حدثنا أبان. وأما إذا جمع، يعني هذه العبارة المعنى واحد يعني تقوي أنه أراد أنه بأن هذا اللفظ ليس لأحدهما وإنما هو بالمعنى لهما. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى، تفضل. وأما إذا جمع بين رواة اتفقوا في المعنى ولم يبين، فقد عيب بهذا البخاري أو غيره، ولا بأس به على تجويز الرواية بالمعنى. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة، لحظة. إذا جمع وما بين، يقول عيب بهذا البخاري، فبخاري يفعله، وغيره مثل قالوا حماد بن سلمة، لكن هذا لا بأس به على الرواية بالمعنى، هذا جواز الرواية بالمعنى. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى، قال وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان، فيحتمل أنه لحظة قبل يحتمل، كيف هذه الصورة؟ الآن سمع من جماعة، قابل مع نسخة أحدهم والباقين ما قابل ألفاظهم، فجمعهم في الإسناد، قال حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان لأنه قابلها، البقية ما هي ألفاظهم؟ هو يعرف ولا ما يعرف؟ ما يعرف، فهمت علي؟ ما يعرف ألفاظ الباقين، يعرف لفظ واحد والبقية ما يعرف. فقال إيش حكم هذا؟ قال فيحتمل أنه يجوز كالأول، خلاص تنصيت على أن هذا اللفظ لفلان، طيب والباقون ما نعرف ألفاظهم، هو ما يعرف ألفاظهم أصلا بس ما قال أنا ما أعرف. ويحتمل، وهذا القول الثاني، أنه لا يجوز. لماذا؟ لعدم علمه برواية الآخرين، لأن هذا الكلام يوحي بأن رواية الآخرين في نفس المعنى وهي قد تكون مخالفة في المعنى. طيب الثاني عشر، تفضل. ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميز فيقول. كيف؟ اسمع، الآن عندما يروي عن شيخه هل له أن يزيد في نسب شيخه وفي اسمه ولا لا؟ له ولا ليس له؟ الحين هو يروي عن الشيخ فلان، هو يروي عن مالك، طالب من طلاب مالك، ركز معي، لما يروي عن مالك ماذا يقول؟ حدثنا ولا أخبرنا مين؟ أخبرنا مين؟ مالك. مالك. طيب ما يبغى يقول مالك، حدثنا أبو عبد الله مالك، غلط؟ حدثنا أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، غلط؟ تفهم إيش يقول؟ يقول لي يقول، هو حر، هو الآن بالنسبة لشيخه له أن يذكره بما شاء، لكن شيخه مالك لما حدث عن شيخه في صياغة قالها مالك، فمالك قال حدثنا نافع، ليس لك أن تقول أخبرنا مالك قال حدثنا نافع المدني، لا، أنت زدت المدني من عندك، مالك ما قال المدني، فإن أردت الزيادة افصلها، قل يعني المدني. فهمت ايش اقول؟ اذا شيخ الشيخ فما فوق في الاسناد اللي تلقيته تلقي، هذا لا تغير فيه الا بالبيان. اقرا يا شيخ. قال الثاني عشر، إيه؟ ليس له ان يزيد في نسب غير شيخه او صفته، اما شيخه يزيد ما شاء، نعم، الا ان يميز فيقول هو ابن فلان او الفلاني او الفلاني او يعني ابن فلان. إيه يعني يقول هو او يقول يعني، فيفهم انه هذا من عندك. طيب ونحو فيجوز، خلاص مسألة. وأما الآن إذا مسألة جديدة، وأما إذا ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث من الكتاب ثم اقتصر في باقي الأحاديث على اسمه أو بعض نسبه. فهمت الكلام؟ يعني في أول الكتاب جاب اسمه كامل، لكن في وسط الكتاب جاء به ناقصا، وانت جيت تروي الحديث اللي في نص في وسط الكتاب. طيب فهل يجوز له رواية بقية الأحاديث مفصولة عن الأول ويستوفي فيها نسب شيخ شيخه؟ فهمت المسألة؟ أيوه. حكى الخطيب جوازه عن أكثر العلماء، هذا القول الأول، وعن بعضهم الأولى أن يقول يعني ابن فلان، هذا القول الثاني، وكان أحمد بن حنبل يفعله. إيه؟ وعن علي بن المديني وغيره أنه يقول حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، هذه صيغة. وعن بعضهم يقول أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه الخطيب، هذه صيغة ثالثة، وكل هذا جائز. نعم. وأولاها هو ابن إيش أولى فلان. الصيغة التي ذكرت أولاها أن يقول إيش؟ هو ابن فلان. أيوة. أو يعني ابن فلان، كلاهما. أيوة. ثم قوله أن فلان ابن فلان، ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بكماله من غير فصل، والله أعلم. ثلاثة صيغ الآن، يعني ثلاثة طرق. قال أفضل شيء أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، أو يقول أن فلان ابن فلان حدثه عن مالك، أن نافع المدني أبو عبد الله حدثه، أو يذكر إسناد كامل كما في أول الكتاب من غير فصل، يعني هذا آخر شيء. طيب الثالث عشر، الثالث عشر في الأسانيد يحذفون قال، يكتبون حدثنا مالك، أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أخبرنا ابن عمر، في كلمة قال ساقطة ما يكتبونها، لكن لابد من نطقها. اقرأ. جرت العادة بحذف قال أو نحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، نعم، ولا بد من اللفظ به حال القراءة، نعم، وإذا كان في الإسناد قرئ على فلان، صيغة ثانية، هذه موضوع ثاني، إذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان، إيش لازم نضيف؟ أو قرئ على فلان حدثنا فلان، لا، نقول إيش؟ قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. وفي الصيغة الثانية قرئ على فلان قال حدثنا فلان. اقرأ الآن. وإذا كان في الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا فلان، فينبغي للقارئ أن يقول في الأول قيل له أخبرك فلان، وفي الثاني قرئ على فلان قال حدثنا فلان. انتهى. الآن مسألة أخرى. أيوه. وإذا تكررت كلمة كلمة قال كقوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، فإنهم يحذفون إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما. نعم. والله أعلم. طيب بعد ذلك، وسئل الشيخ في فتاويه عن ترك القارئ قال فقال هذا خطأ من فاعله. طيب هل هذا الترك يبطل السماع ولا ما يبطل السماع؟ طيب قال والأظهر أنه لا يبطل السماع به أن يبطل لا يبطل السماع. والأظهر أنه لا يبطل السماع به لأن حذف القول جائز اختصارا قد جاء به القرآن العظيم والله أعلم. إذا لو كان الشيخ عندما يقرأ يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان ما يقرأ قال خطأ، لكن السماع صحيح ولا لا؟ نعم، على تقدير قال وتركها الشيخ ولم يقرأ. طيب كمل. الرابع عشر. أيوة. النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد. أيوة. كنسخة همام بن منبه. نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة. أيوة. ذكر فيها أحاديث كثيرة. أيوة. كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة ونحوها من النسخ والأجزاء. هذه لهم طرق، هذه الأجزاء لهم طرق في الرواية، يعني في الكتابة عموما، كتابة النسخ والأجزاء. تفضل. فمنهم أيوة. من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث، هذا رقم واحد، طريقة الأولى. أيوة. ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط. أيوة. يعني هو إسناد واحد، فهمت علي؟ في كل مرة يتكرر الإسناد، في كل حديث يتكرر الإسناد، هذه طريقة. بعضهم إذا كتب مثل هذه الأجزاء ما يفعل هذا، ومنهم من يكتفي بالإسناد في أول حديث أو في أول كل مجلس من مجالس سماعه. أيوه. ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد، ويدرج الباقي عليه بقوله وبالإسناد أو به، يعني يذكر إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم يقول وبالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبالإسناد ويعيد ويزيد، أو وبه يعني وبالإسناد. واضح الكلام؟ الإشكال عندنا الآن لو أردت أن تروي حديثا من وسط هذه الصحيفة وكانت الصحيفة مصنفة بالطريقة الثانية مش بالطريقة الأولى، واضح يا شيخ؟ لو كانت بالطريقة الأولى فالإسناد مكرر، لكن في الطريقة الثانية الإسناد مو مكرر، فكيف ترويه؟ لو أتيت بالإسناد كامل ثم أوردت المتن، الصحيفة ما فيها كذا، الصحيفة فيها وبالإسناد. فهمت الإشكال؟ هذه أوجدت مشكلة. تفضل. قال وهذا هو الأغلب، فمن سمعها كذا فأراد رواية كل حديث منها بالإسناد المذكور أولها ماذا يفعل؟ جاز له ذلك عند الأكثرين. هذا القول الأول، إنه يأتي بالإسناد اللي في البداية إلى أبي هريرة ويروي الحديث، مع إنه في النسخة وبالإسناد كذا وبه قال الصحابي فلان. إيه. منهم وكيع ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي. طيب القول الثاني. ومنهم من منع ذلك، هذا القول الثاني، وهو قول أبي إسحاق الإسفرائيني الشافعي. فعلى هذا من سمعها كذا، على هذا يعني على القول بالمنع. تفضل. فعلى هذا من سمعها كذا فطريقه أن يبين. طيب. كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام. شوفوا كيف طريقة مسلم في صحيفة همام. تفضل. كقوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. وقف. أتى بالإسناد اللي في أول الصحيفة ثم قال، الآن هذا كلام منقول، لكن قال بعد ذلك وذكر أحاديث منها، هذا من كلام مسلم، وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل، إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى. أيوة. وهكذا فعله كثير من المؤلفين والله أعلم. فهمت الفكرة الآن؟ يعني هذا الأحوط أن يأتي بالإسناد ثم يقول وذكر أحاديث منها ويأتي به. طيب تفضل. وأما إعادة بعضهم الإسناد آخر الكتاب، بعض هؤلاء الذين يصنعون هذا يذكرون الإسناد في أول الكتاب ويذكرون الإسناد في آخر الكتاب. طيب. فلا يرفع هذا الخلاف. طيب. لكونه غير متصل بكل حديث. هو ما ذكر الإسناد في كل حديث، ذكره في الأول وفي الأخير، لكن ذكره في الأخير، في الأول ثم في الأخير، هذا يعطيه قوة زيادة فقط، لكن ما يختلف الوضع. قال إلا أنه يفيد احتياطا وإجازة بالغة من أعلى أنواعها والله يعني أعلم. يعني لأنه كرر الإسناد هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.